ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال: يا هذا، كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل: 60 عاما. فقال الفضيل: فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. لا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الوقوف بين يديه، ولا بد من سؤال الله تبارك وتعالى عباده عما قدموا وأخروا. فإن الله تعالى أقسم على ذلك فقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين. وبعد هذا التعميم فصل سبحانه وتعالى وبين أن هذا العموم لا يستثنى منه أحد، بل يشمل المرسلين والنبيين. فقال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم. ولنسألن المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فسؤال الرسل هو المذكور في هذه الآية، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وسؤال الذين أرسل إليهم في قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالله تعالى يسأل المرسلين أنفسهم ماذا أجبت، ويسأل الذين أرسل إليهم ماذا أجبتم المرسلين. وسؤال الذين أرسل إليهم يكون بحضرة رسلهم. قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. يوم يجمع الله الرسل فيقول لهم وهو أعلم ماذا أجبتم، ماذا أجبتم، كيف قابلكم قومكم، كيف استقبلوا دعوتكم، هل اتبعوكم أم خالفوكم، هل عصوكم أم أطاعوكم، ماذا أجبتم. يسألهم وأعلم سبحانه وتعالى، كما قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم. وما كنا غائبين، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فسؤال الله سبحانه وتعالى سؤال بعد علم، وليس لطلب العلم ماذا أجبتم. وأدرك المرسلون أنهم بحضرة من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ففوضوا الأمر إليه سبحانه وتعالى وسكتوا عن الكلام عما يعلمون. فقالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لا علم لنا ليس نفيا للعلم كله، فكل رسول يعلم ماذا أجاب قومه، ولكن علم الرسل بالنسبة لعلم الله يساوي لا شيء. فردوا العلم كله لله، قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، لأن علمهم بالنسبة لعلم الله لا شيء، كما في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام أنهما هما في السفينة جاء عصفور فنقر في البحر نقرة، خطف شوية مية كده وطار. فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الناس بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر، يسوي إيه؟ وقد قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فقال الرسل لا علم لنا، ليس نفيا للعلم على الحقيقة، لأنهم يعلمون، كل رسول يعلم كيف قابله قومه وبماذا أجابوه وبماذا ردوا عليه. لكن وهم بحضرة الله عز وجل علمهم يساوي لا علم، فقول لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. تعلم يا رب ماذا أجابونا، إنك أنت علام الغيوب. وقبل أن يستجوب الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم عليه السلام، يأمره بذكر نعمة الله عليه وعلى والدته، إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. يا عيسى ابن مريم، وإذ قال يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فالله ينسبه إلى أمه التي ولدته ليبطل بذلك كونه إلها، لأن المولود لا يمكن أن يكون إلها، لأنه قبل ميلاده كان عدما، ومن كان عدما لا يصلح أن يكون إلها، من سبق وجوده عدم لا يصلح أن يكون إلها. ولذلك الإله الحق هو الأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، والأمر بذكر النعمة قد تكرر في القرآن الكريم، كلف به الناس أجمعون، وكلف به المؤمنون على وجه الخصوص. قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، بل إن الله تبارك وتعالى بعث رسله إلى أقوامهم وأمرهم أن يذكروهم بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر النعمة يوجب شكرها. لما تذكر فضل الله عليك تنطلق إلى حمده وشكره والثناء عليه وأهله، أما نسيان النعمة يحول بين الإنسان وبين شكرها. أنا هشكرك عليا وأنت عملت لي حاجة، لكن لما افتكر أنت قدمت لي إيه، كل ما أشوفك أقول لك جزاك الله خير متشكرين. فذكر النعمة مطلوب. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، والنعمة اسم جنس تشمل كل النعم التي قال الله فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذكروها لتشكروها، فإن الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فدايما حدث نفسك بنعمة الله، ودايما ذكر نفسك بفضل الله عليك، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواك وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. اذكروا هذا لعلكم تشكرون، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، اذكروا كنتم فقراء فأغناكم. حدثوا أنفسكم بنعمة الله لتشكروا الله عليها. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وما علاقته هو بنعمة الله على والدته؟ لأن من أحسن إلى أمك فقد أحسن إليك، ومن أحسن إلى أبيك فقد أحسن إليك، والعكس بالعكس. فأذكر نعمة الله عليك، واذكر نعمة الله على أبيك وعلى أمك وعلى أهلك، لتشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك وعلى أبويك. ولذلك قال سليمان بن داود عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وحكى الله سبحانه وتعالى عن صالحي المؤمنين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأن النعمة على والديك هي نعمة عليك أنت، هي نعمة عليك أنت، يبقى نعمة متكررة ونعمة سابقة. يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك على وجه الإجمال. ثم خص الله سبحانه وتعالى بعض نعمه بالتذكير ابن مريم بها: إذ أيدتك بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهد وكهلا، كلمت الناس وأنت صبي صغير في المهد حديث الولادة، فبرأت أمك مما نسبوها إليه، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذا كلامه في المهد، وهذا من نعم الله عز وجل عليه وعلى أمه، إذ لم تجري العادة بأن مثله يتكلم في هذا السن، مولود حديث الولادة يتكلم، لم تجري عادة بذلك. ولذلك لما أشارت مريم إلى عيسى ليكلموه، يعني استشاطوا غضبا عليها، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ تستهزئي بينا، تسخري منا مع اللي عملتيه، تستهزئي بينا ويكلموه، كيف تكلم؟ فتكلم، فكانت هذه نعمة عليه وعلى أمه، تكلم الناس في المهد وكهلا لما كبرت ونبئت وأرسلت إليهم دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل، تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذا علمتك الكتاب والحكمة، المراد من الكتاب هنا القراية والكتابة، المراد بالكتاب هنا القراية والكتابة، قرأ وكتب، والمراد بالحكمة الفهم، الفهم، لأن ياما ناس بتقرأ وبتكتب ما عندهاش فهم، لكن عيسى ابن مريم قرأ وكتب وإيه وفهم، فالحكمة هنا الفهم، بالكتاب القراءة والكتابة، وبعدين الحكمة الفهم، يفهم ما يقرأ ويفهم ما يكتب. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة التي أنزلها الله على موسى، علمها عيسى ابن مريم، والإنجيل الكتاب الذي أنزله عليه. فلما خص التوراة والإنجيل بالذكر علمنا أن الكتاب الأول مش الكتاب المنزل، ولكن كما قلت المراد بالكتاب القراءة والكتابة، والحكمة الفهم. إذ أيدتك بروح القدس، تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذا علمتك الكتاب والحكمة، فلما تقرأ وتكتب وتفهم تبقى دي نعمة، نعمة عظيمة من ربنا عليك تشكر الله عليها. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وإذ تخلق من الطين، ليس معناه أن عيسى خالق بمعنى الموجد من العدم، فالخالق الموجد من العدم واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. إنما الخلق هنا وإذ تخلق من الطين، الخلق هنا معنى التقدير، خلق بمعنى قدر، وعليه يكون قول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. أو خالقين، ربنا يقول أو فيه تبارك الأحسن الخالقين، يبقى فيه خالقين وربنا أحسنهم. الخلق هنا مش معنى الإيجاد من العدم، الخلق هنا معنى التقدير، وهو قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. والآيتين في بيان ذكر الأطوار والمراحل التي يمرها الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلق آخر فتبارك الله أحسن الخلق. في المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر، فنعم القادرون تساوي فتبارك الله أحسن الخلق. الاثنين بمعنى الخلق اللي هو التقدير، التقدير مش معنى الإيجاد من العدم، الخلق معنى التقدير. فعيسى لم يكن خالقا بمعنى يوجد من عدم أو يهب الحياة بعد الموت، لا، عيسى كان يخلق يعني يقدر، يجيب حتة الطينة كده ويقدرها على هيئة الطير، يقدر على هيئة الايه الطير ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بايه بإذن الله مش بإذنه. ودي من نعم الله عليه، دي من نعم الله عليه انه أيده بهذه المعجزة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، يعني ربنا اللي ايه الذي أذن له في هذا التقدير وهذا الخلق، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. وإذ تخرج الموتى بإذنه، ده من معجزاته عليه السلام أنه كان ينادي على الميت فيقوم حيا بإذن الله. وإذ تخرج الموتى بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه، الأكمه الأعمى الذي يولد أعمى، والبرص معروف. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وهموا به ليقتلوه فكف الله أيديهم عنه وسلمه منهم. فألقى شبهه على بعض حواريين أو أحد حواريين ورفع الله عيسى بن مريم إليه حيا إلى السماء وهو فيها حي إلى الآن وسينزل آخر الزمان ويستكمل عمره الذي كتبه الله له ويموت الموت التي كتب الله على بني آدم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. دي نعمة، نعمة ربنا يحفظ عيسى بن مريم من القتل ويعصمه من أعدائه. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات الواضحات الدالات على كونك رسول الله حقا فقال الذين كفروا منهم، يبقى قال الذين كفروا منهم يبقى هم قسم قسمين، منهم من آمن ومنهم من كفر، فقال الذين كفروا من هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالحواريون بمعنى الأنصار، حواري النبي أنصاره وأتباعه والمدافعون عنه والناصرون لشريعته والمبلغون دعوته في حياته وبعد مماته. فالحواريون نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على رسله إذ يجعلهم حواريين وأنصار يذبون عنهم ويتبعونهم ويبلغون دعوته. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالله تبارك وتعالى أمر ابن مريم أن يذكر نعمة الله عليه وعلى والدته على وجه العموم، على وجه العموم، ثم خص منها بعضها فذكر ما ذكر في هذه الآية: إذ أيدتك بروح القدس إلى وإذ كففت بني إسرائيل عنك. ثم يذكر الله تبارك وتعالى موقفا من مواقف الحواريين مع عيسى بن مريم، وهو سؤالهم إياه أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، وهذا هو سر تسمية السورة بهذا الاسم، سورة المائدة. سورة المائدة أخذت من قول الحواريين: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وإذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا السؤال ليس فيه ما يدل على شكهم في استطاعة الله عز وجل أن ينزل مائدة، وليس فيه ما يدل على شكهم في قدرة الله على أن ينزل عليهم مائدة من السماء. فالمؤمن يؤمن بالله وأسمائه وصفاته، ومن صفات الله القدرة، ومن أسماء القدير. فالمؤمن مؤمن بقدرة الله على كل شيء. فقول الحواريين: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك؟ ليس فيه شك في منهم في استطاعة الله عز وجل ولا في قدرته، ولكن وجه العلماء هذا السؤال فقالوا: هذا كما يقول الرجل لصاحبه إذا أراد أن يقوم معه إلى عمل ما، هو يعلم أنه قادر على أن يقوم معه، ولكن من حسن السؤال وحسن الطلب وحسن العرض ما يقولوش قم معايا، يقول له: هل تستطيع أن تقوم معي؟ يعني هل تستطيع؟ هو عارف أنه يستطيع، لكن يعني إيه، بيحسن العرض، بيحسن الطلب، بدل ما يقول له قم معايا يقول له: هل تستطيع؟ يعني أنت تقدر، هو عارف أنه قادر، بس هل تستطيع؟ ده حسن عرض، حسن عرض وحسن طلب. فليس فيه ما يدل على شكهم وارتيابهم في قدرة الله عز وجل على ما طلب، ولكن هذا من حسن السؤال وحسن الأدب مع رسولهم ومع ربهم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وكأن عيسى عليه السلام فهم من السؤال ما ظهر منه، فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ده سؤال تسألوه؟ قالوا: لا، ما تشكش فينا. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. يعني انتم بقى مش شاكين، يعني مش مرتبين. يبقى سؤالهم هذا من باب سؤال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب. فسؤال الحواريين من أجل طمأنينة القلب وزيارة الإيمان، فإن المشاهدة تقوي اليقين. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: لا، ما تفهمناش غلط، معاذ الله، إنما نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، لما شفنا هو أن المائدة نزل من السماء تطمئن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا فيما أخبرتنا به، أن الله إذا دعونا استجاب لنا، استجاب لنا. في فرق بين أن تقول: يا رب ارزقني، وفي فرق بين أن تقول: يا رب ارزقني بعدما رزقت. يعني أن تقول: يا رب ارزقني قبل أن ترزق، في فرق بينه وبين أما أن تطلب مرة تانية بعد الإيه، أم بعد الرزق: يا رب ارزقني، يرزقك مرة تانية، يا رب ارزقني، تبقى أقوى من الإيه، من المرة الأولانية. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إبراهيم عليه السلام كان يعلم قبل أن يرزق إن ربي لسميع الدعاء، صح ولا لا؟ لكن بعد ما سأل الله ورزقه، هنا بقى في فرق كبير بين إيمانه بأن الله سميع الدعاء قبل أن يعطيه ما سأل، وفرق بين قول إن ربي لسميع الدعاء بعد ما أعطاه ما إيه، بعد ما أعطاه ما سأل. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: لا، ما تفهمناش غلط، أعوذ بالله، ها، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، إنما سألنا هذا السؤال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا، اللهم ربنا، اللهم منصوب بحذف حرف النداء، وربنا كذلك. ونادى عيسى على الله عز وجل بالاسمين، اسم الله هو الاسم العلم على الذات، ونادى باسم الرب الذي يتضمن التدبير والرزق والعطاء وإجابة السؤال إلى آخره، فجمع بالاثنين: اللهم ربنا، اللهم ربنا، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، نتخذ يوم نزولها ايه؟ عيد، فرح وسرور. لما نقول يا رب نزل عن مائدة وتنزل، ده فرحة ما بعدها فرحة، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لأولنا وآخرنا، وارزقنا وأنت خير الرازقين. لما تقرأ القرآن تحاول كده تستفيد كيف تستعمل الأسماء الحسنى في المناسبة، مناسبة السؤال. لما تسأل سؤال كيف تختار لسؤالك ما يناسبه من الأسماء الحسنى، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ها؟ يعني ايه؟ وارزقنا وأنت خير الرازقين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يبقى تختار لسؤالك ما يناسبه من الايه؟ من الأسماء الحسنى، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت، أنت الشافي. كل مسألة تسألها ربك تختار لها ما يناسبها من الايه؟ من الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم. هنا يختلف المفسرون، هل نزلت المائدة أم لا، هل نزلت المائدة عليهم أم لا. ويرجح شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أنها نزلت، ويقول: كيف يقول الله إني منزلها عليكم ثم لا ينزلها، وكيف يقول ومن كفر بعد ذلك فإن يعذبه عذابا لو عذب أحد العالمين ثم لا يعذب من كفر. لو قلنا لم تنزل ولم يعذب من كفر، يبقى إذن لا فائدة لوعده ولا لوعيده سبحانه وتعالى. قال الله إني منزلها، هذا وعد، يبقى نزلها كما وعد. ومن كفر بعد ذلك فإن يعذبه، يبقى الوعيد يتنفذ في من يستحقه. قال الله إني منزلها عليكم، فنزلت المائدة، نزلت كما سأل ابن مريم، والظاهر أنهم آمنوا بها ولم يكفروا، فلذلك لم يعذبهم الله تبارك وتعالى. ولعل هذه المسألة تتعلق بأدب السؤال السابق في الدرس السابق: يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم، قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها إيه؟ كافرين. فلعل هذه السؤال متعلق بهذه الآية، وأنه من أدب السؤال أن يسأل الإنسان عما يعنيه وأن يسكت عما لا يعنيه. وبعد هذه المقدمة يصل السياق إلى سؤال الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم على رؤوس الأشهاد في الملأ يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، لا يسميهم إهانة لهم، أأنت قلت للناس، إبا قل له هو مين، إبا قل له، ومش راضي يصرح باسمه إهانة له، أنت قلت للناس، والناس واقفين طبعا لأن هذا هو المقصود، الناس واقفين، اللي قال الكلام ده واقفين، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سبق في السورة قول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقلنا الثلاثة مين؟ عيسى بن مريم وأمه والله. فربنا بقى بيستجلب عيسى بن مريم بقى يوم القيامة وهم واقفين بيصنعوا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فانتفض عيسى ابن مريم انتفاضة سبح فيها بحمد الله ونزهه، قال: سبحانك. أول شيء أتكلم به سبحانك، سبحانك أن يكون معك إله غيرك، سبحانك. ثم أظهر نفسه بحجمها: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ أنا لما أقول للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، يبقى أنا تعديت حدودي وما عرفتش حدي وما عرفش قدري وما عرفش أنا لي إيه وعلي إيه. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم فوض الأمر إلى الله كما فوضوا إخوانه المرسلون: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فلما نزه ابن مريم ربه واعترف بحجمه الصغير الذي لا يمكن أبدا أن يتعدى حجمه وحده: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، مش حق ده. فوض الأمر إلى الله، قال: إن كنت قلته فقد علمت، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أنت يا رب تعلم ما في نفسي، أما أنا لا أعلم ما في نفسك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، يعني إنك تعلم يا رب أنا ما قلت، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وفي الآية إثبات النفس لله عز وجل، إثبات النفس لله عز وجل على ما يليق بجلاله، كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في الملأ ذكرته في الملأ خير منهم. فالنفس صفة نثبتها لله عز وجل لنا ثبتا في الكتاب وصحيح السنة، فنثبتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله عز وجل: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نفس الختام الذي أجاب به المرسلون: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. نفس الكلام يقول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم يصرح بعد هذا كله، يصرح بقى ما قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إيه هو؟ أن أعبد الله ربي وربك، هذا الذي قلت، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن أعبد الله ربي وربك. وده اللي ربنا صرح به فيما مضى في السورة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الذي قلت، ما قلت لهم إلا ما أمرتني، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. أنا ما أعرفش هم عملوا بعد إيه، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، أما بعد ما توفيتني كنت أنت الرقيب، ما أعرفش بقى بعد كده عملوا إيه. وفي قوله هذا عليه السلام إشارة إلى أن الأنبياء لا يعلمون عن أممهم وأقوامهم شيئا بعد وفاتهم. النبي موت خلاص زي سائر الناس مات، لا يعلم شيئا عما وراءه. الناس عملوا ايه ما يعرفش، نبي ومات زي سائر الناس. النبي موت لا يعلم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، وإن أول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا تأكيد على ما قاله عيسى بن مريم عليه السلام أنه لا يعلم عن قومه شيء بعد مماته، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، بعد ما موت ما أعرفش حاجة. فالرسول يوم القيامة يؤتى برجال حتى إذا دنوا من الحوض طردوا عنه، يقول: يا رب أصحابي أمتي، يقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذه النصوص من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا تدل على ضعفي إن لم يكن وضعي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أحوال أمته ويخبر بها، يقول: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن ولدت خيرا حمدت الله، وإن ولدت غير ذلك استغفرت الله لك. هذا لا يصح، ولا يجوز إثبات شيء من الغيبيات إلا بدليل صحيح ثابت. نحن نؤمن بقوله عليه السلام: إن صلاتكم معروضة علي، لأن الله وكل به ملائكة تبلغه السلام والصلاة. دي أحاديث صحيحة ثابتة، لكن احنا عملنا ايه وخلينا ايه وصلنا الى ايه؟ مفيش احاديث تدل على ثبوت هذا، فلنسكت عما سكت الله عنه، نثبت ما ثبت بالدليل من كتاب وصحيح السنة، ونسكت عما لم يرد فيه دليل من كتاب ولا صحيح السنة. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم فوض عيسى بن مريم أمر قومه إلى ربه فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك ولا أحد يعترض عليك، دول عبادك فمماليكك، فإن عذبتهم فلا اعتراض، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم بعدله، هو غير ظالم لهم أبدا، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم مما يجمعون. فإن تعذبهم فنعذب، هم يستحقون ذلك، حتى لو يستحقوا وعذبتهم لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن عذبتهم عبادك وتصرفت في عبيدك ومماليكك فلا اعتراض، وإن غفرت لهم فإنك أنت الحكيم، الأمر إليك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة يصلي فقرأ المائدة حتى أتى على هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأخذ صلى الله عليه وسلم يرددها ويبكي. فقال يا جبريل: إيد محمدا فسأله ما يبكيه وربك أعلم. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا محمد؟ قال: يا جبريل أمت. فقال الله لجبريل: ائت محمدا فقل له: لا تبكي، فإنا سنرضيك في أمتك. إنا سنرضيك في أمتك. ومن رضاه صلى الله عليه وسلم ألا يبقى أحد من أمته في النار. والمراد بالأمة هنا أمة الإيه؟ الإجابة. أمة الإيه؟ الإجابة. إنا سنرضيك في أمتك. كل من آمن بك وصدقك واتبعك على ما جئت به من عند الله سنرضيك فيه، سنرضيك فيه، حتى لو دخل النار بذنوبه لن نخلده فيها خلد الكفار، لن نخلده فيها خلد الكفار. ولذلك في حديث الشفاعة في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الرابعة فيقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، يا رب أنا في المرات الثلاثة طلعت من النار من كان في قلبي أدنى ذرة من إيمان، لم يبقى في النار إلا ناس قالوا لا إله إلا الله، شفعني فيهم يا رب أطلعهم. فيقول: لا، هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ثم تغلق النار على الكفار، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وحينئذ بخروج آخر رجل من عصاة المسلمين النار، حينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إمتى الكلام ده؟ إمتى هذه الأمنية وهذه المودة منهم تكون؟ بعد خروج آخر عصاة المسلمين النار. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع عصاة المسلمين مع الكفار في النار قال لهم الكفار: ما أغنى عنكم إسلامكم؟ شو كنتم مسلمين؟ استفدتم الإسلام إيه؟ تبنتم في النار مع الكفار دلوقتي، ما أغنى عنكم إسلامكم؟ فسمع الله قولهم فأمر بإخراج عصاة المسلمين من النار، وحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إنا سنرضيك في أمتك عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. المراد بالصدق الإيمان، والصادقين المؤمنين، لأن الله قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. فالصادقين المؤمنون والصدق الإيمان، الصدق الإيمان والصادقين المؤمنين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ينفع المؤمن إيمانه، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وعيسى بن مريم ممن ايه؟ ممن فيهن. يبقى هو ملك ايه؟ ملك لله وعبد لله، يبقى مش إله مع الله. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو سبحانه على كل شيء قدير. وهذه الآية الخاتمة لسورة المائدة كالآية التي افتتحت بها سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبذلك نكون قد انتهينا من تفسير سورة المائدة في هذا العام الذي من الله علينا به بمواصلة الدروس بعد انقطاعها فترة من الزمان، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى، وإن كنا قد بدأنا متأخرين إلا أن البركة من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ختم هذه الختمة في التفسير وختمات كثيرة بعدها إن شاء الله. وننتهز فرصة الختام بأن ندعو الله سبحانه وتعالى بدعاء قلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس إلا ودعا به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، وأعنا على صيامه وقيامه، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارزقنا الجد والاجتهاد فيه، واجعله خيرا من سابقيه. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.